مسترجلة، كلمات نومان بن سحل العنزي. مسترجلة يا بعدها المرجلة عاد، يا مبعدة نفسك عن الشارع والدين. المرجلة ما هي شذوذ بجنة، المرجلة أكبر من اللي تحسين، المرجلة أكبر من اللي تحسين. أنتي مراه وهي مراه، كيف تحضنك؟ ما يجتمع جنس البشر بيني رحمن، هذا الشعور المنتكس كيف يسكنك؟ والخافي يضم في حضور الشياطين، والخافي يضم في حضور الشياطين. استرجلا يا بعدها المرجلا عاد، يا مبعدا نفسك عن الشارع والدين. المرجلا ما هي شذوذ بجنة، المرجلا أكبر من اللي تحسين، المرجلة أكبر من اللي تحسين. غريزتك في وسط الأنقاضي تدفن، شذوذك الفطري تشوفيه بالعين، شذوذك الفطري تشوفيه بالعين. مشاعر الأنثى غدت وينها جريمتك، ما وافقوها مجانين، جريمتك ما وافقوها مجانين. مسترجلة يا بعدها المرجلة عاد، يا مبعدة نفسك عن الشارع والدين. المرجلة ما هي شذوذ بجنك، المرجلة أكبر من اللي تحسين، المرجلة أكبر من اللي